بسم الله الرحمن الرحيم. أجريت عملية الطفل وشح ليلة 2.5 يوم الثلاثاء يوم الأربعاء لقيته قاعد عند أمه مثل وردة. يوم الخميس الساعة 11:15 أذكرها إلى الآن لأنها مثل كانت صدمة. إذا بالممرضة تقول لي مريضك توقف قلبه ورئته تنفسه. جيت بسرعة أسوي له تدليك و45 دقيقة وقلبه ما يشتغل. وبعدها كتب الله أن يعمل له هذا القلب فعمل. يوم عمل بدأ يشتغل قلنا الحمد لله. جيت لما وأنا كلي حزن. تعرف أنت ما أدري إيش تقول له. ممكن تقول لك والله أنت أهملت. ممكن يعني من أصعب الأشياء أن يجي واحد يبشر بشيء مو طيب. لكن لابد. ومن أصعب المواقف على الطبيب أن يجي يخبر أهل أقربائه بشيء مو بزين. جيت للأم الأبو ما لقيته قلت ولدت هذا توقف قلبه 45 دقيقة بسبب نزيف في الحنجرة ما ندري شو السبب لكن وأتوقع أن دماغه مات. صاحت؟ لا. قالت أنت السبب؟ لا. قالت الحمد لله. الحمد لله. بعد 10 أيام بدأ الولد يتحرك قلنا الحمد لله أجل دماغه معقول. 12 يوم يصيبه ما صاب الأول. قعدنا ندلكه 45 دقيقة ما يتحرك قلبه. قلت للأم هذه المرة الثانية ما في أمل خلاص اغسلي يده ما أعتقد. قالت الحمد لله اللهم إن كان في شفاه خيرا فاشفه يا رب. تركتني. إخواني 6 مرات يتوقف قلبه بهذه الطريقة إلى أن تمكن إخواننا في أخصائي القصبة الهوائية أن يوقفوا بأمر الله النزيف. صار المدة الآن 3.5 شهور في الإنعاش ما يتحرك ما فيش. بدأ فيه يصير حركة وإذا به يصاب بخراج عجيب غريب عظيم في رأسه صديد ما بعد شفت كبره. قلنا ولدت مات سلم من هذه لكن الظاهر دماغه بينتهي. قالت الحمد لله تركتني. نادينا الاخوان حقين شو يسمونهم الجراحة المخ والاعصاب سووا لها تنظيف وكذا. بعد 3 أسابيع شفي. قلنا الحمد لله شفي لكن الولد ما يتحرك. بعد 10 أيام أو 2 أسابيع وإذا به يصاب بتسمم في الدم عجيب وحرارته توصل 41 وشرطة أو شرطتين حرارة عجيبة. قلت لها دماغ ولدس ولا ما عاد في أمل. قالت الحمد لله اللهم إن كان في شفائه خيرا فاشفه. ورحت للي هي كانت في سرير رقم 5 ولدها. كملت المرور تكلمت معها ورحت للمريض رقم 6 ولا أم جالسة مع ولدها. يا دكتور يا دكتور يا دكتور حرارة الولد 37.6 بتموت ولدي. قلت أنت ما أنت شوفي ذيك 41 وشوي وتحمد الله. قالت ذيك مين بصاحية ذيك مين بصاحية. فتذكرت حديث المصطفى حديث عجيب كلمتين لكن تهز أمة. طوبى للغرباء. فعلا أمثال أستغفر الله يعني أمثال هذه أنا ما رأيت إلا 2 لي 23 سنة في المستشفيات. المهم توقفت الكلى قلنا خلاص ما تولدت. قالت الحمد لله وتركتني ما كلمتني ما. دخلنا الآن في الشهر قبل 5 بأسبوع شوفي الولد من التسمم. قلنا الحمد لله. جاء في 5 وبعد 5 وإذا به يصاب بمرض عجيب لم أره في حياتي. التهاب شديد في الغشاء البلوري حوالين الصدر وعظام الصدر وكل المناطق اللي حواليه مما اضطرني أن أفتح صدره وخلي قلبه كله مفتوح كذا. إذا شلنا الغيار تشوف القلب يطق تشوفه وين تمر. قلت لها ولدس خلاص هذا لا يمكن يعني ما في. قالت الحمد لله. المهم جاء 6.5 وخرجنا الولد من الإنعاش بيش لا يتكلم لا يرى لا يسمع لا يضحك لا يتحرك وقلبه مفتوح صدره مفتوح كذا لو شلت الغيار قلبه يطق قدامك والأم هي التي تساعد في الغيار. المهم بعد شهرين ونص من خروجه من الإنعاش إذا به يسابق أمه على رجليه يمشي كأن شيئا لم يسبق. لم تنتهي القصة فبقي فيها النصف. ما أبكاني ليس هذا، ما أبكاني سأسمعكم إياه. راحت الأيام وبعد سنة ونص وإذا بأحد الإخوان في العمليات يقول لي يا دكتور فيه وحده وزوجها يبونك. قلت منهم؟ قال ما أدري، معهم ولدين. رحت أنا له، طلعت وإلا الرجال وزوجته والولد اللي أنا سويت العملية عمره 5 سنين كذا قرابة 50 مثل وردة ما كان فيه شيء، ومعها ولد شايلته عمره 3 شهور 4 شهور. قلت الولد اللي شايلته من العيال رقم 13 ولا 14؟ فنظر إلي بابتسامة عجيبة كأنه يقول لي والله أنك ما تدري يا بن جبير أنت مسكين. فقال لي بعد هذه الابتسامة، قال لي هذا الولد الثاني، الولد الأول اللي سويت له العملية هو أول ولد يأتينا بعد 17 سنة من العقم. دورنا كل بلاد العالم فلم نجدها، وما قالوا لنا ذا بعدين رزقنا إياه، ولما رزقنا إياه أصيب بتلك الأمراض اللي تعرفها. أنا وش سويت؟ خدت الرجل، أنا طبعا امتلت عيوني دموع، فجريت الرجال من لا إراديا دخلته في غرفة عندي. قلت له زوجك ذي وش عليه؟ لا يمكن، لابد أن يكون قلبها ينتج، ما هو بأرض بور، قلب مليان، لا يكفي الإيمان فقط، إيمان وعمل. شوفوا اسمعوا، فتحوا أذانكم رجالا ونساء، بل أنتم النساء، والله يكفي كل مسلمة في هذا الزمان أن تفتخر أن هذه من بني جلدتها. المهم شوفوا ذا الحرمة وش تسوي. امرأة تقول، قال لي الرجال هذا أنا متزوجها منذ 19 عاما، 19 سنة وأنا متزوجها، ما تركت قيام الليل إلا بعذر شرعي. هذا واحد. اثنين، متزوجها من 19 سنة، ما شهدت عليها غيبة أو نميمة أو كذب. متزوجها من 19 سنة تفتح لي الباب وتدعو لي وتقبلني، وإذا خرجت تفتح لي الباب وتدعو لي وتقبلني. يا دكتور لم أسمع منها 19 سنة. لا، يقول لا أستطيع أن أفتح عيني فيها، ما أستطيع أني أناظرها وجها لوجه. قلت والله يا حق. كان أستحي، أخجل منها. فإن كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.